تصدر من هنا وهناك أنه أن معنى هذه الجملة وفي سبيل الله واسع بحيث يدخل تحته كل المصالح التي ينتفع فيها المسلمون، ومن ذلك ما أشرنا إليه آنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك. هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الآن.